إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر المؤمنين، اتقوا الله حق التقوى، وتقربوا إلى الله بما يحب ويرضى، فإن أجسامكم ضعيفة على النار وشدة الحر لا تقوى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب، أكل بعضي بعضا. فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر، وأشد ما تجدون من الزمهرير. الله أكبر. يا عباد الله، أذاقكم الله عز وجل طرفاً من فيح جهنم يتذكر به من يخشى. عباد الله، عباد الله، إن نعم الله عز وجل على عباده تتوالى وتتكاثر ولا تنقطع أبدا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وإن من نعم الله عز وجل على العباد نعما لا يدرك كثير من العباد أنها نعم، أو يغفلون عن الانتفاع بها، وقل من يدرك أنها نعمة وينتفع بها. يا عباد الله، وإنها قد تنقلب على بعض العباد من نعمة إلى نقمة والعياذ بالله. ومن تلك النعم ما أخبرنا به حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الصحة يا عباد الله، وسلامة الجسد من الأسقام، نعمة عظيمة من نعم الله عز وجل، لكن الكثيرين من الناس لا يدركون أنها نعمة، أو يغفلون عن اغتنامها فيما ينفعهم في دينهم ودنياهم. ومنهم والعياذ بالله من يغتر بالصحة حتى يعملها في معاصي الله عز وجل، وقل من عباد الله من يعلم أنها نعمة ويسعى في اغتنامها فيما ينفعه في دينه ودنياه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالغنى لمن اتقى، وإن الصحة خير من الغنى لمن اتقى. لا بأس بالغنى لمن اتقى، فمن اتقى الله فلا يعيبه غناه، بل إن الغنى يكون خيرًا له. وإن الصحة خير من الغنى لمن اتقى. فالعبد الذي رزقه الله الصحة كان ذلك خيرًا له من الغنى، إن اتقى الله عز وجل في هذه الصحة واغتنمها فيما يرضي الله عز وجل أو ما ينفعه في دنياه مما أذن الله عز وجل له فيه. وإن الفراغ يا عباد الله نعمة عظيمة، إن الفراغ نعمة عظيمة من نعم الله عز وجل على العبد، فكون العبد فارغا خاليا من الشواغل نعمة عظيمة من الله عز وجل عليه. والناس يا عباد الله ينقسمون في هذه النعمة إلى أقسام ثلاثة، فمنهم من يعلم أنها نعمة ويغتنمها فيما ينفعه في دينه ودنياه، وهذا هو الرابح، هو الفائز الذي يفوز بخير الدنيا والآخرة. فهذا العبد يا عباد الله إذا جاءه الفراغ جعله سبباً لأن يزداد طاعة لله عز وجل، فإذا كان يقرأ القرآن في الشهر مرة فإنه في فراغه يختم في كل سبعة أيام مرة أو في كل ثلاثة أيام مرة، يتقوى بالفراغ على قيام الليل وعلى الصيام في الأيام الفاضلات، يتقرب إلى الله عز وجل أكثر مما يتقرب في وقت شغله. هذا العبد الموفق الذي يدرك أن الفراغ نعمة من الله عز وجل يجعل الفراغ سبباً لأن يصل رحمه وأن يزور جيرانه وأن يزور أحبابه، فيلقى الفضل والخير والأجر من الله سبحانه وتعالى. هذا العبد الموفق الذي يدرك أن الفراغ نعمة من الله عز وجل يجعل جزءاً من الفراغ للهو المباح ليستجم به، لتنشط نفسه وليدفع عن نفسه الكسل، وليتقوى بذلك على طاعة الله سبحانه وتعالى، فيكون وقته خيراً له كله، يكون وقته كله خيراً له، فإنه بهذه النية الطيبة يكون اشتغاله باللهو المباح ثواباً وأجراً وقربةً يتقرب بها إلى الله عز وجل. ومن عباد الله يا عباد الله من يغبن في هذه النعمة، وهذا حال كثير من المسلمين يغبنون في هذه النعمة، وذلك أنهم لا يستغلونها ولا يغتنمونها فيما ينفعهم في دينهم ودنياهم، وإنما يجعلونها في اللهو المباح، فكل فراغهم في اللهو المباح. وهذا الذي يفعل هذا يا عباد الله لم يفعل حراما، لكنه ضيع على نفسه نفيس الوقت الذي يمكن أن يغتنم في الخيرات. ولذلك يا عباد الله فإنه يندم يوم القيامة إذا لقي الله عز وجل على ذلك اللهو وعلى ذلك الوقت الذي ضيعه. إن كان مسيئا ندم أنه لم يفعل الحسنات حتى يغفر الله عز وجل له، وحتى ترجح كفة الحسنات على كفة السيئات. وإن كان محسنا ندم أنه لم يزدد إحسانا ليزداد رفعة ودرجة في الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما قام قوم من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا كمثل من يقوم عن جيفة حمار وكان لهم حسرة. ما قام قوم من مجلس لا يذكرون الله فيه، وإنما هو مجلس لهو وغفلة، إلا كانوا كمن يقوم عن مثل جيفة حمار، أي أن حالهم سيئة كحال من يجتمعون على جيفة حمار وكان لهم حسرة يوم القيامة عند لقاء الله عز وجل. هؤلاء يا عباد الله لم يتكلموا في مجلسهم بحرام، ولم يفعلوا في مجلسهم حراما، غير أنهم لم يغتنموا هذا الوقت في ذكر الله عز وجل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فيندمون يوم القيامة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه إلا كان عليهم ترة، وما مشى أحد ممشى ولم يذكر الله فيه إلا كان عليه ترة، وما أوى أحد إلى فراشه ولم يذكر الله فيه إلا كان عليه ترة. أي أنه ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه إلا كان حسرة عليهم وندامة يوم القيامة، وما مشى أحد في طريق ولم يذكر الله في ممشاه إلا كان حسرة وندامة عليه يوم القيامة، وما أوى أحد إلى فراشه فنام ولم يذكر الله عز وجل فيه إلا كان حسرة عليه وندامة يوم القيامة. فالذي يغبن يا عباد الله في وقت الفراغ يضيع على نفسه الخيرات، ويندم حيث لا ينفع الندم عند لقاء الله عز وجل. ومنهم والعياذ بالله يا عباد الله من يجعل هذه النعمة نقمة عليه وعلى من حوله، فيستغلها فيما يغضب الله عز وجل ويفعل الحرام في وقت الفراغ، لا سيما إذا اجتمع له مع ذلك القوة والمال. إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء، أي مفسدة؟ إن بعض العباد يا عباد الله رزقهم الله فراغا، ورزقهم صحة وقوة، ورزقهم مالا، فلم يشكروا الله عز وجل على هذه النعمة، وإنما صيروها نقمة وأعملوها فيما يغضب الله سبحانه وتعالى. وإن المؤمن الكيس الفطن يا عباد الله قد يغفل، لكنه إذا ذكر تذكر وأناب ورجع إلى الله سبحانه وتعالى. عباد الله، عباد الله، إن من أعظم أوقات الفراغ في حياتنا الإجازة الصيفية التي يطول وقتها وتمتد أيامها، وإنها والله لفرصة للمؤمن المبارك أن يزداد قرباً من الله عز وجل، وأن يستجم فيها باللهو المباح، قاصداً بذلك أن يتقوى على طاعة الله، وأن ينشط نفسه للخيرات فيما يأتي من الأيام. وإن من عباد الله من يغبن في هذه الإجازة فيقضيها في نوم ولهو مباح، ولا يجعلها سبباً لأن يزداد من قرب الله، لأن يزداد قرباً من الله عز وجل. وأقبح من هذا وأشر من يجعل هذه الإجازة سبباً للوقوع فيما حرم الله عز وجل، كالسفر إلى البلدان الخارجية لفعل المحرمات التي تغضب الله عز وجل، وكالنوم الكثير الذي يخرج الصلاة عن وقتها ويضيع الصلاة عن أوقاتها ويضيع الرجل به الجماعة. فإن هذا يا عباد الله سبب من أسباب الحرام، وكذلك أن يستغلها بعض المسلمين في النظر إلى ما حرم الله والاستماع إلى ما حرم الله من مسلسلات لا تأتي بخير، ومن الأغاني والموسيقى المحرمة التي دلت الأدلة الشرعية وأقوال السلف الصالحين المباركين على أنها حرام كلها، قليلها وكثيرها، لا يحل منها شيء لعبد من عباد الله. فإن من يفعل ذلك يا عباد الله ويجعل الإجازة سبباً لأن يفعل المحرمات يكون بعيداً من الله، يجعل النعمة نقمة عليه والعياذ بالله. وإنني في هذا المقام لا أؤكد على أولياء الأمور أن يرعوا أبناءهم، فإن الله سائلهم عن الرعية وما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. فيا أولياء الأمور اتقوا الله في أولادكم، راقبوهم بحكمة وعلموهم برفق، وإياكم أن تغفلوا عنهم فيتخطفهم أصحاب الشهوات والغلو أو أصحاب الشهوات والعياذ بالله. وكم من شاب كان جيدا في دراسته، طيبا في معاملته لأهله، جاءت الإجازة الصيفية فقضى الوقت وقضى الليلة في خارج البيت ولا يعلم والده مع من يمشي، فعلم شرب المخدرات فانقلبت حاله كدرا وتغيرت حاله تماما. وكم من شاب من شبابنا يصلي معنا ويصوم معنا، يحب جيرانه، يحب المؤمنين، ثم ترك في وقت الغفلة فاصطاده أهل الغلو حتى أصبح يكره جيرانه ويكره أهله ويكره مجتمعه. ولربما سمع والده أنه ذهب إلى المكان الفلاني أو المكان الفلاني يقاتل مع الغلاة، مع الخوارج، مع المنحرفين، فيندم ولا تحين مندم. فيا عباد الله اتقوا الله حق التقوى، واجعلوا الإجازة نعمة ورحمة عليكم وعلى جيرانكم وعلى أهليكم وعلى أقاربكم وعلى ذرياتكم، وإياكم أن تكونوا من الغافلين أو تكونوا من المغيرين نعمة الله إلى نقمة. يا عباد الله أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فيا معاشر المؤمنين، إن نبينا صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، ما وصانا إلا بخير وما حذرنا إلا من شر. فالمؤمن يا عباد الله الموفق من لزم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وإن نبينا صلى الله عليه وسلم قد وصانا باغتنام أوقات الخيرات، وصانا بأن نغتنم الأوقات التي نستطيع أن نتقرب فيها إلى الله أكثر من غيرها. فقال صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمساً قبل خمس: حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. فيا عبد الله، يا عبد الله، قد سمعت وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما أنت صانع فيها؟ ها أنت حي، فيا ترى ما تفعل في حياتك؟ هل تغتنم حياتك لحياتك الأخرى، لمستقبلك الحقيقي بعد موتك؟ ها أنت يا عبد الله في صحة ونعمة من الله، فيا ترى هل تغتنم هذه الصحة في الإقبال على الله قبل أن يدهمك المرض فتضعف عن أن تتقرب إلى الله عز وجل؟ ها أنت يا عبد الله في فراغ وخلو من الأشغال، فهل أنت مغتنم فراغك قبل شغلك يا عبد الله؟ ها أنت في قوة، ها أنت أيها الشاب في شباب، فهل أنت مغتنم شبابك قبل أن يأتيك الهرم والضعف، فلا تستطيع أن تفعل ما كنت تفعل في شبابك. ها أنت يا عبد الله قد أغناك الله عن الناس، فهل أنت مغتنم غناك قبل أن تشغل بفقر والعياذ بالله؟ ألا فيا عباد الله اتقوا الله وامتثلوا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا خير لكم ولا هدى إلا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فاتقوا الله عباد الله وامتثلوا لعلكم تفلحون. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن الله أمرنا بأمر عظيم جليل، فقال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. فأكثروا عباد الله من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه من حق رسولكم صلى الله عليه وسلم عليكم، وفيه براءة لكم من البخل، وفيه زيادة أجر وتشريف لكم عند ربكم سبحانه وتعالى. فإن من فضل الله عليكم أن من صلى على نبيه صلى الله عليه وسلم واحدة صلى الله عليه بها عشرا. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، وارض عنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعلنا ممن رضيت أقوالهم وأعمالهم وقبلتها يا رب العالمين. اللهم اجعل أعمالنا وأقوالنا مما يسرنا عند لقائك يا رب العالمين. اللهم ما علمته فينا من خير اللهم فثبتنا عليه وزدنا منه يا رب العالمين، وما علمتنا عليه من سوء اللهم فتب علينا منه يا رب العالمين. اللهم فتب علينا منه يا رب العالمين. اللهم فتب علينا منه يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من خير عبادك الذين طالت أعمارهم وحسنت أعمالهم يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من خير عبادك الذين طالت أعمارهم وحسنت أعمالهم يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من خير عبادك الذين طالت أعمارهم وحسنت أعمالهم يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نكون ممن أنعمت عليهم فعصوك يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نكون ممن أنعمت عليهم فعصوك يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نكون ممن أنعمت عليهم فعصوك يا رب العالمين. اللهم إنا عباد من عبادك ضعفاء مذنبون، قد اجتمعنا في بيت من بيوتك نرجو رحمتك ونخاف عذابك. اللهم فأعطنا ما نرجو وأمنا مما نخاف يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا أجمعين. اللهم زدنا قربا منك. اللهم زدنا قربا منك. اللهم زدنا قربا منك. اللهم قربنا من الخير وقرب الخير منا، واجعلنا من الأخيار وقربنا من الأخيار يا رب العالمين. اللهم يا ربنا كما جمعتنا في هذا المسجد المبارك في هذه الصلاة المباركة، اجمعنا ووالدينا وأهلنا وأحبابنا وجيراننا في الفردوس الأعلى أجمعين. اللهم لا تحرم منا أحدا. اللهم لا تحرم منا أحدا. اللهم لا تحرم منا أحدا. اللهم إنا نعوذ بك من النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تفعلون، ومحاسب لكم غدا يا عباد الله. وصلى الله على محمد وسلم تسليما كثيرا.